لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. حوالي 3000 كلمة من الجذر أله أو ولها، فنقول الإلهة كرسالة الشمس، وكذا الإلهة سلخ الحية، وهو غلاف شفاف يتربى عليها بين حين وآخر فتخلع. فالمعنى المحوري لهذه المادة فيه شفافية أو ضوء مع أثر تستشعر حدته كضوء الشمس ومعه حرارتها وكسلخ الحية بشفافيته. ولهذه المعاني اللغوية تجليات في معنى الألوهية، فالإله الحق جل جلاله نور لا يحاط بكنه حقيقته، بيده كل شيء. ذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية، فهي لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة والرهبة. قد ردها بعضهم إلى قول العرب أله الفصيل يأله ألها إذا ناح شوقا إلى أمي، والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضع، يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرع حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وهو آنئذ حديث عهد بالرضع، فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء، فيقولون أله الفصيل، فأمه إذن هاهنا هي إلهه بالمعنى اللغوي. ومنه قول الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا، جاء في اللسان اسم الله تفرد سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره. فإذا قيل الإله انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أله يأله إذ تحير، لأن العقول تأله في عظمته، وأله يأله ألها أي تحير، وأصله وله يوله ولها، وقد ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه، مثل ولهت. وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه، لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. إذ الإله في هذا السياق اللغوي هو ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان إلى درجة الانقياد له والخضوع. قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، والراجح فعلا أن أله من ولها، ومنه اشتق الاسم العلم الله، لأن مدار كلتا المادتين على معنى القلب فأبدلت من الواو همزة. قال الراغب الأصفهاني أله فلان يأله عبد، وقيل أصله ولها، فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه، إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات، وإما بالتسخير والإرادة كبعض الناس. ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء الله محبوب الأشياء كلها. وهكذا، فأنت ترى أن مدار المادتين ألها وولها هو على معان قلبية ترجع في مجملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب، فيكون قول المؤمن لا إله إلا الله تعبيرا عما يجده في قلبه من تعلق بربه تعالى، أي لا محبوب إلا الله ولا مرهوب إلا الله، ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله. إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير الذي ناح شوقا إلى أمه إذ أحس بألم الفراق ووحشة البعد. إن المسلم إذ يشهد أن لا إله إلا الله يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله رغبة ورهبة وشوقا ومحبة، فإن الإله هو الذي له العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له، فالمحبة حقيقة العبودية. وأقرب الأقوال في قولك اللهم أنها بمعنى يا من هو إلهي.